فيها جملة من الأسئلة. الأخ يقول: العمريتان هما اللتان تسميان في المذهب المالكي بالمالكية، ونسبة المالكي مالك. الأخ هنا يقول: المختلف في توريثهم المذكورين في الكتاب، لماذا اختلف فيهم علما بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تقسيم الميراث؟ نرجو توضيح ذلك. نعم، هذا لا يتعارض مع أن الله سبحانه وتعالى هو تولى تقسيم الميراث، لأن الذين تولى قسمتهم هم الذين ذكرهم المؤلف والمجمع عليهم، والذين ذكرهم أولا 10 من الرجال و7 من النساء، وهم أهل الفرض والتعصيب. يعني الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز وجاء الإشارة في ذلك إلى السنة هم أهل الفرض والتعصيب. أما بالنسبة لذوي الأرحام فالعلماء اختلفوا فيهم، لأن الآية ليست حقيقة بصريحة. الله تعالى يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فما المراد بذوي الأرحام؟ من العلماء من فسرهم بأنهم القرابة، وهم عادة الذين يرثون بالفرض والتعصيب، وهؤلاء هم الذين نقل الله تعالى الحكم إليهم لما كان الميراث في الأصل يقوم على النصرة وعلى الأخوة وعلى التحالف، وكان هذا في أول الأمر في الإسلام، ثم نسخ بهذه الآية. فالذين يورثون ذوي الأرحام يستدلون بهذه الآية، والذين لا. إذن ليس هناك نص صريح في توريث ذوي الأرحام، وإنما هو فهم من الآية، ولذلك اختلف العلماء. أما الذين تولى الله تعالى قسمتهم قسمة الميراث بالنسبة لهم فهم أهل الفرض وأهل التعصيب، ولم يختلف فيهم. وأما ما رأيتم من الاختلاف في المشركة فلأن هذه مسألة من المسائل المشكلات. الله تعالى أعطى الإخوة لأم الثلث فرضا، ووجد إخوة أشقة يدلون بالأم أيضا وبالأب، لكنهم يشاركون أولئك بالإدلاء في الأم أنهم لا يرثون. فلذلك توقف الصحابة فأفتى فيها عمر رضي الله تعالى عنه، ثم عاد وأفتى فيها مرة أخرى، ومن هنا وقع الخلاف. أما هناك أمور صريحة بأن يرث الزوج النصف، هذا بالنص إذا لم يوجد فرع وارث، وإن وجد فرع وارث فإنه يأخذ الربع، والزوجة تأخذ الربع إن لم يوجد فرع وارث، أو الزوجات، فإن وجد فرع وارث فإنها أو إنهن يأخذن الثمن. وهكذا أيضا بالنسبة للبنت النصف، ولأكثر من ذلك الثلثان، وإنهم إذا كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هاي آيات صريحة في كتاب الله عز وجل، وهذه أصول الفرائض وهي المهمة، وهذا الذي يحتاج إليها كثيرا. أما المسائل الأخرى فهي قليلة ونادرة. الأخ هنا يقول: غضبت من جاري وعزمت على ألا أركب سيارته، وهو جاري، فماذا يجب علي حتى أركب سيارته؟ مجرد أنك تغضب وتنفعل ولا تركب سيارة وتقول يا أخي اذهب، هذا لا يترتب عليه شيء. أما إذا كنت أقسمت بالله ألا تركب سيارة فالحكم يتغير. هناك كفارة اسمها كفارة اليمين، وهي التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في آية المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن أنت في هذه الحالة إذا كان مجرد غضب، فالغضب لا ينبغي للمسلم أن يتسرع وأن يغضب. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. يعني الرجل تقال هذه الكلمة لا تغضب، لكن لو فكر في معانيها ومدلولاتها لوجد أنها تحصنه من أمور كثيرة. لأن الإنسان إذا غضب انطلق لسانه، وإذا انطلق لسانه ربما يهدي بما لا يعي، ربما يرمي الآخرين بالقذف، ربما يسبهم، ربما يشتبهم، ربما لا قدر الله تخرج منه كلمات تنقله من الإيمان إلى الكفر. إذن هنا الغضب، ولذلك جاء لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد الذي تكون عنده قوة جسمانية يصارع الآخرين فيصرعهم، لا، ولكن من هو ماذا الذي يتصف بهذه الصفة واستحقها؟ الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، ماذا؟ يحفظ لسانه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من يحفظ لي ما بين فكيه، من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. لأن الإنسان إذا حفظ لسانه وحصن فرجه وكان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى فهو يستحق الجنة، لأنه صان نفسه من الوقوع في الأخطاء وحفظ لسانه أيضا من التعدي على الآخرين. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. إذن هذا هو المسلم وهذا هو المؤمن. يقول الأخ: ما حكم التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة؟ أولا، هذه المسألة لم يرد فيها نصوص، لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان في مثل هذه المناسبات في العام الهجري أن تتذكر، يعني هذا العام الهجري يذكرك بماذا؟ بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا هاجر من مكة إلى المدينة؟ أكان زاهدا بمكة؟ لا، هاجر لماذا؟ لأنه أوذي من قبل المشركين الذين كان يدعوهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم، كان يريد أن ينقذهم من النار ويأخذ بأيديهم إلى طريق الجنة، لكنهم آثروا ماذا؟ الغواية على الهداية، وحاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب بني عامر هو ومن معه من المؤمنين حتى أكلوا أوراق الشجر. تذكر في هذه المناسبة كيف كان يعيش رسول الله والمؤمنون، وماذا حصل لهم من الضيق، ولماذا تحملوا ذلك في سبيل ماذا؟ في سبيل عقيدة هذا الدين، العقيدة الإسلامية التي كانوا ينافحون عنها ويدافعون عن بيضتها. إذن تحملوا ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. أوذي رسول الله وأوذي المؤمنون وقدموا إلى المدينة، وآخر رسول الله بين المهاجرين والأنصار ووحد بينهم، وقامت أول دولة إسلامية، وهذا المسجد كانت تعقد فيه الألوية وتقام فيه المواعظ والدروس والصلوات وغير ذلك. هذه لا شك الهجرة تذكرك بقوة إيمان رسول الله وأصحابه، ماذا كانوا عليه من الأذى وكيف صبروا وكيف احتملوا. فكونك تتذكر هذه الأمور وتستشعرها، هذه من الأمور التي تزيدك يقينا وإيمانا بأن المؤمن ينبغي أن يصبر، وأن المؤمن أيضا، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولا يوجد مانع يمنع من ذلك أن يقول ماذا؟ هنيئا لك بماذا؟ بنهاية العام. أيضا تذكر، أيضا حاسب نفسك. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. أنت أيضا إذا كنت في نهاية العام الهجري تذكر ماذا فعلت في ذلك العام، أو سيكون شاهدا عليك أو يكون شاهدا لك. إن كنت عملت من الطيبات فاطلب المزيد وداوم على ذلك، وإن كنت قد ارتكبت من السيئات فاجعل العام الجديد فاتحة خير لك، بأنك تنفض غبار المعاصي وتقبل على التوبة الصادقة، تقبل على الله سبحانه وتعالى. هذه كلها، إذن كونك تهني أخيك بأن الله سبحانه وتعالى أتم عليكم هذا العام وأنه أعاده، فلا أرى في الحقيقة شيئا يمنع من ذلك، ولا يوجد نص بأن الرسول كان يعايد أصحابه، أنا لا أعلم شيئا من ذلك والله أعلم. إذن هذه يعني غير واضح. طيب وهذا، إذن أيها الأخوة مثل هذه الأمور، لكن الذي ينهى عنه هي الأمور التي تتعلق بالعبادات. يعني تجد بعض الناس يتخذ وقتا من الأوقات مكانا للعبادة، أو ينشئ عبادة لا أصل، يتخذها يعني يأتي ببدعة ويعتبرها عبادة وهي لا أصل لها، ورسوله صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة لنا، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن كل عمل نجد أنه مخالفا لكتاب الله عز وجل أو لسنة رسوله فإننا نرد. وإذا احترنا في أمر من الأمور ووجدنا خلافا في بعض الأمور فإننا نرجع إلى كتاب الله عز وجل، فإن لم نجد إلى سنة رسوله، فإن لم نجد ننظر إلى أعمال الصحابة، لأن عبد الله بن مسعود قال من كان مستنا فليستنا بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله سبحانه وتعالى لنبيه فاعرفوا لهم فضلهم، لأن الله سبحانه نظر أولا في قلوب العباد فاختار من تلك القلوب محمدا صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليه وسلم.